القصيدة الشعرية جرس وفصصي والله أوي نورة تبرة مصنية جرس وفصصي تسمى في تاريخ نسي والله وي نورات عبرت نسد اسم الغد تاريخ نسي نادى دانا نزري ديس كل الصيف التهوت ولا عيني وردك نصي انا فهلا يقدوه دولي الجور التول النهون عشرين ألف تسنزم سلو راكي مهم يغمان لفي سيدي نصرى مالكاني أولا إني السبب نسبوت كله يق اللي موت قيت الصابون وراتيت الكمل يقي ولدا سوريكي وفوسطيني روح أسم قردي بتارودي الخلقي غاسر كان إما حيك رتدي صفوغر الغسول يسنتيخ كنو ريقي كراغم مسلمون أكاكور قنغي بيها من ربنا سيسي شماتي ويامي عراني رادك يا كرمة لسيسا وغريت فرز مزن ساسنة وفهانا وأغوى ذرزان الشج أرتوك وانيت الوح إساني صدروني ضرنو لكينيت أبو تاسمي ماني دارك لكني فلان إغابر أتركي جيترا ونموت لاني أول ديوراني قيل قصيدة الشعرية دي الرسوف وصنصي والله وي نورة تبرة نصنية دي الرسوف اسمه تاريخ نسي والله كرقيس يا رما يا نعومي واسف وسكر دسكم الغيحتان مقارين دريقي قورت ليكي من ومان رقيس نزري القنظر دافلا سكان اول نير انا مدوس وامل نرخناس ولا تغمي زريقي تسنتو لاسملال ناقب قنزي اللي صغار الزناغي لا تزنتي لا يصغي اللي غطي لي ولا تزنتي لا يصغي اللي غطي لي اياني غران خصيدي خليل اموت نيق اما ييق ربي دلغشي مراغي السين اكي غادر ارتيان تنبو لا سوليل وراك نقصودي قرزها مناتي فلو سيني ويا نرتت لك ما ضربتو لا سمناها الناس تيبقى ديب عيني عقل في الناغة واسم ناغي كيك الكبر تحاول ما سمان فلار ذاك نحرقين فرنس القرطاسة العرور ذا ظلمضين ومسولة لك أفاسين اللي غبدي غنام أنا غيموت الله مازيغا قاتيا نشرك الخير هاتلفازات اللي انت وانت فاوين اكد الفنان يضيع ورتني السنيان يلي دارس هموريا سوري للتماني اول ديوران قيل قصيدة الشعيرية ترس وفوس نسير ولاوي تبرت نصن ياس ترس وفوس غدا سمرة التاريخ نسي والله اسمعا ونسيني كي يخص الغربة لقيس كلون يتنمون أقي غيستي والنجن غوري السنفن أدراسي ناقم زولا يوصيلو طار لبيرات نيطي أذر تنسول السنتال إما يانبول كدوبي طلا ونسي حتام أغراق دي مزهاد يتكمل لقاصيطي أوي وارش لبازا يسنسو لي قماني ما بيز ما ونقابل انت يا اللي غرميني وابل حقي موري قنصي الطفل ميرا توي اللي نقيس يشاد مكش من المشاكل ايا كان رارا غادي تمن تفي وين الدنيا تقال منازل واللي كفرنين اولي زرنا بيك ستة سيتي ميكا كدو صمي ضدي من اقارن فلك يخلد لعشاج تنزين رتا سيتا كالي اول ديوران قيل قصيدة الشعير قام دير رسوف وسنسي والله وين مرتب رتنسي قام دير رسوف وسنسي والله وين